اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. درس الإحكام ما زلنا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. يقول الشيخ رحمه الله: ولفظ النهي في قوله لا تنكح إما أن يحمل على التحريم أو على الكراهة، فإن حمل على التحريم تعين أحد الأمرين: إما أن يكون الورد بالبكر اليتيمة، إذ لا يجب على الأب استئذان كل بكر لتمكنه من إجبار الصغيرة والبالغة مع البكارة عند الشافعي رحمه الله، ماشي. وقلنا في هذا أنه حمل لفظ البكر الذي هو عام على فرد نادر، فاليتيمة بالنسبة إلى غير اليتيمة تعد نادرة، وهذا أيضا من التأويلات المستكرهة. وإما أن يكون المراد بالبكر من عدا الصغيرة، فهذا التأويل أقرب من تأويل أقبل من تأويل الشفع اليتيمة. فعلى هذا التأويل لا تجبر البكر البالغ، وهو مذهب أبي حنيفة. وإذا قسمنا المرأة إلى صغيرة وإلى بالغة بكر وإلى بالغة سيد، فالصغيرة الصغيرة لا تستأذن، والبالغ البكر لا تستأذن عند الشافعي وتستأذن عند والسيب البالغ تستأذن عند الشافعي وعند أبي حنيفة. وإما أن يكون المراد بالبكر من عدا الصغيرة، فعلى هذا لا تجبر البكر البالغ، وهو مذهب أبي حنيفة. قال الشيخ: وتمسكه بالحديث القوي لأنه أقرب إلى العموم في لفظ البكر، ماشي. طب السؤال الذي سألته أنت صحيح، يعني إذا لم ننظر إلى الدليل المخصص، بغض النظر عن الدليل المخصص، يبقى ما كان أقل تخصيصا أولى مما كان أكثر تخصيصا. لا، إذا لم ننظر إلى الدليل، يعني بغض النظر عن دليل المخصص، نعم، الأصل عدم التخصيص، الأصل عدم التخصيص، فما لم يخص أولى مما أقوى مما خص، وما خص ودائرة التخصيص فيه أوسع، وما خص وما بقي من الأفراد أكثر أقوى مما خص وما بقي من الأفراد أقل. هذا بغض النظر عن الدليل المخصص، لكن قد يختلف هذا الأمر إذا نظرنا إلى الدليل المخصص. قال الشيخ رحمه الله: لأنه أقرب إلى العموم في لفظ البكر، وربما يزاد على ذلك بأن يقال إن الاستئذان إنما يكون في حق من له الإذن ولا إذن للصغيرة، فلا تكون داخلة تحت الإرادة. إرادة من؟ إرادة المتكلم. فلا تكون داخلة تحت إرادة المتكلم. المتكلم عندما قال البكر تستأذن، ماشي، لم يقصد الصغيرة ولم يرد الصغيرة، لأنها لا إذن لها، فلا تكون داخلة تحت الإرادة. ويختص الحديث بالبوالغ فيكون أقرب إلى التناول. وقد اختلف قول الشافعي في اليتيمة هل يكتفى فيها بالسكوت أم لا، هل يكتفى فيها بالسكوت أم لا، لأن البكر لأن اليتيمة قد تكون داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم والبكر تستأذن. قالوا كيف إذنها؟ قال أن تسكت. يبقى لو لو لو أدخلناها في لفظ البكر يبقى يكتفى فيها بالإيه؟ بالسكوت. طب وجدت رواية أخرى تقول واليتيمة تستأمر، يبقى لابد فيها من الإيه؟ من التصريح، ولا يكتفى فيها بالسكوت. عارف عايز كام فين سجدة فهو يمين في اليتيمة؟ نعم تستعمل اليتيمة في نفسها وفين سجدة فهي فهو يمين تمام وإن أبت فلا جواز عليها كيف بشكل إن ضيقت اليتيمة؟ والحديث هذا كيف رواية من هو؟ يعني من رواية من؟ رواية محمد إيه؟ البويضة لا لا يعني من محكوم عليه بماذا؟ رواه من يعني؟ من حسنة الترمذي بسند حسن صحيح لا أعرف الجواب قال والحديث يقتضي إيه؟ لأنه ليس الأب والذب حتى تجبر العريس إذا رفضت الولي لا يستطيع أن يزوجها لأنه ليس الأب ولا الجد الأب والجد هو الذي يجبر على النكاح والولي ليس هو الأب ولا الجد حتى يجبرها اليتيم هو الكلام هنا فيما لو فيما لو لو لو لو أزلت هل يكتفى بإذنها بالسكوت ولا لا بد من التصريح فيما لو أزمت لكن إن أبت يعني لا يملك الولي حق الإجبار عليه والحديث طبعا الجد يملك صح الجد يملك يعني إذا مات الأب فللجد حق الإجبار يعني لما قلنا أن دارس الشافعي أضيق لأنه ضيق على يتيمة هل يكون هذا الحديث تقوية لكلام الشافعي؟ الذي هو؟ أنه ضيق البكر يتيمة وهي أن هنا تأتي قاعدة وهي أن ذكر الفرد من أفراد العام لا يقتضي التخصيص ذكر الفرد من أفراد العام بحكم العام لا يقتضي التخصيص ولو نفرض هذا نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم البكر تستأذن ثم قال بعد ذلك اليتيمة تستأذن أو تستأمر ماشي هو عندما ذكر اليتيمة ذكر فرد من أفراد البكر صح كده والقاعدة تقول ذكر فرد من أفراد العام بحكم العام لا يقتضي التخصيص وكنت أشرحها لكم هكذا عندما أقول نجح الطلاب ثم بعد ذلك أقول نجح زيد لا يقتضي ذلك أن يكون المقصود بالطلاب زيد يبقى ذكر فرد من أفراد العام بحكم العام لا يقتضي التخصيص فإذا هو ذكر الذكر في حديث وذكر اليتيم في حديث آخر لا يجبرني ذلك على أن أحمل لفظ الذكر على معنى اليتيم لأن ذكر فرد من أفراد العام بحكم العام لا يقتضي التخصيص طيب والحديث يقتضي الاكتفاء به والحديث يقتضي الاكتفاء بالإيه؟ بالسكوت لماذا؟ لأننا في جملة البكر اليتيمة في جملة الإيه؟ في جملة البكر وقد ورد مصرحا به في حديث آخر الحديث الذي ذكرته قولوا كده تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها فإن سكتت فهو إذنها وقد ورد مصرحا به في حديث آخر ومال إلى ترجيح هذا القول من يميل إلى الحديث من أصحابه من أصحاب من؟ الشافعي وغيرهم من أهل الفقه يرجح الآخر يعني يقول من يميل إلى الحديث من أصحاب الشافعي يقول يرجح قول بالاكتفاء بالسكوت وغيرهم من أهل الفقه من أصحاب الشافعي يقول لابد من الإيه؟ من التصريح. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن ابن الزبير وإنما معه مثل بدلة الثوب فترسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، إلى رفاعة لا، لا، هذه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قالت: وأبو بكر عنده وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له، فنال: يا أبا بكر، ألا تسمع هذه؟ ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماشي. الحصل عندي وإنما معه سأتي هذا. يقول الشيخ رحمه الله: تطلقه إياها بالبتات من حيث اللفظ يحتمل أن يكون بإرسال الطلقات الثلاث، ويحتمل أن يكون بإيقاع آخر طلقة، ويحتمل أن يكون بإحدى الكنايات التي تحمل على البينون عند جماعة من الفقهاء. فنريد أن نمثل لهذه المذكورات: طلقني فبت طلاقي، يحتمل أن يكون هذا بقوله أنت طالق ثلاثة، ويحتمل أن يكون بقوله أنت طالق أنت طالق أنت طالق، اللي هو بأن يكون بإرسال الطلقات الإيه؟ الثلاث، أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق طالق طالق. ويحتمل أن يكون بإيقاع آخر طلقة، يعني طلقها مرة ثم راجعها، وطلقها الثانية وراجعها، ثم طلقها الثالثة، فبالطلق الثالث يكون قد بت طلقها. ويحتمل أن يكون بإحدى الكنايات التي تحمل على البينونة، كأن يقول لها أنت طالق البتة، أنت طالق البتة. فبعضهم، بعض الفقهاء، يوقع البينونة الكبرى بإيه؟ بهذا اللفظ: أنت طالق البتة. إذا قال لزوجتي أنت علي كلحم الخنزير، تحرم عليه يعني؟ قال: وليس في اللفظ عموم. طلقني فبت طلاقي، فبت طلاقي، بت طلاقها بصورة من الصور لا بكل الصور، يعني أنا لا أستطيع أن أحمل الحديث على كل الإيه؟ على كل، بت طلاقها بصورة ما من صور البتات. واضح؟ طلقها بصورة ما منها، لم تعينها ولم يطلقها بجميع صور البتات، يبقى لا أستطيع أن أحمل الحديث على جميع الصور. وليس في اللفظ عموم ولا إشعار بأحد هذه المعاني، وإنما يؤخذ ذلك من أحاديث أخرى تبين المراد. واضح هذا؟ ومن هنا نشأ خلاف كبير بين العلماء فيما لو طلقها في مجلس الواحد وقال لها أنت طالق طالق طالق، أو قال لها أنت طالق ثلاثا، هل يقع الثلاث ولا تقع واحدة؟ خلاف كبير بين العلماء. ومن احتج على شيء من هذه الاحتمالات بالحديث فلم يصل، لأنه دل على مطلق البت، والدال على المطلق لا يدل على أحد إيه؟ قيديه بعينه. ودي القاعده اللي انت بتقولها في الاصول: الدال على الكلي لا يدل على الجزئي الخصوصي، الدال على الكلي لا يدل على الجزئي الخصوصي. المذكور هنا ايه؟ مطلق البتات. فاذا جئت انت وقلت هذا دليل على انه لو قال انت طالق ثلاثا يقع الطلاق باتا، هذه صوره من صور البتات، ماشي؟ يبقى الدال على الكلي لا يدل على الجزئي الخصوصي. هو المذكور هنا مطلق البتات، والتي تستدل عليه صورة خاصة، ماشي؟ والدل على الكلي لا يدل على الجزئي بخصوصه. وقولها: فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، هو بفتح الزاي وكسر الباء ثاني الحرفين وثالثه ياء آخر الحروف. وقولها: إنما معه مثل هدبة الثوب، هدبة الثوب، هدبة الثوب هي طرف الثوب الذي لم ينسج، طرف الثوب الذي لم ينسج، فهذا الطرف الذي لم ينسج فيه وصفان، وصف الايه؟ انه صغير، هدبة الثوب هذه تكون صغيرة، ثم انها لا تكون منتصبة، لا تكون ايه؟ خيوط في طرف الثوب، فهذه الخيوط تصف بايه؟ بالصغر، فيها وصف الصغر ووصف الايه؟ ووصف عدم الانتصاب الارتخاء. طيب هي شبهته بهدبة الثوب، وانما معه مثل هدبة الايه؟ الثوب. ما وجه التشبيه؟ يقول ان تكون شبهته بهدبة الثوب لصغر ذكره، فهو مثل هدبة الثوب في الايه؟ في الصغر، وهدبة الثوب صغيرة. والثاني ان تكون شبهته به لاسترخائه وعدم انتشاره، وهدبة الثوب ايضا فيها هذا الايه؟ الوصف. وكلا الوصفين في المشبه به اللي هو هدبة الثوب وصفان ظاهران. ماشي، هنا في مسألة أصولية أنا أذكركم بها. إذا وقع التشبيه وكان المشبه به يحمل أوصافا، فما هو الوصف الذي قصد التشبيه فيه؟ الوصف الظاهر، يعني إذا كانت أوصاف ظاهرة، إذا كان المشبه به فيه وصف ظاهر ووصف خفي، فالمقصود في التشبيه هو الوجه الوصف الايه؟ الظاهر. عندما اقول زيد اسد، الاسد يحمل وصفين، وصف ظاهر ووصف خفي. الوصف الظاهر الشجاع، والوصف الخفي انه ابخر وحفظ فمه كريم. فعندما اقول زيد اسد، هل اقصد انه كالاسد في البخر تغير وعيه الفم، ولا اقصد الشجاع؟ يبقى عندما يقع التشبيه يكون المقصود الاشتراك في الوصف الظاهر، او باعتبار وصف يرى. يبقى الوصف الظاهر، لكن الذي معي هنا وصفان ظاهران، المشبه به فيه وصفان ايه؟ ظاهران. فيحتمل انها قصدت ان تشبهه بهدبة الثوب في الصغر، او تشبهه بهدبة الثوب في الايه؟ في عدم الانتصاب والانتشار. وقد يستدل به من يرى أن الانتشار في الإحلال شرط، من حيث أنه يرجح حمل قولها إنما معه مثل هدبة الثوب على الاسترخاء وعدم الانتشار، لاستبعاد أن يكون الصغر قد بلغ إلى حد لا تغيب منه الحشفة أو مقدارها الذي يحصل به التحليل. نعم، وقوله صلى الله عليه وسلم لا في الحديث، هذا رواية أخرى في الحديث توضح المقصود، تقول فلم يطلبني إلا هنة واحدة فلم يصل مني إلى شيء، يعني لم يحصل منه جماع لها إلا إيه؟ مرة واحدة، وفي هذه المرة لم يصل، قال ولم يصل له، قالت ولم تصل مني ولم يصل مني إلى شيء. فهي تسأل هل هذا القدر الذي حصل لم يجامع إلا مرة واحدة، وفي هذا الجماع لم يصل منها إلى شيء، لعدم انتشار زكريا أو لصغره لم يصل منها إلى إيه؟ شيء. فهي تسأل هل هذا الذي حصل يحدث به الإحلال للزوج الأول أو التحليل للزوج الأول أم لا؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا، هذا القدر لا يحصل به الإحلال أو التحليل، لابد ابقي عند عبد الرحمن بن زوير مدة إلى أن يحصل فيها جماع ويصل منك إلى شيء. فهم هذا الكلام؟ لا حتى تذوقي عسيلته. ماشي؟ يدل على أن الإحلال بالزوج الثاني يتوقف على الوقت. يعني إذا جامع ولم يغيب الحشفة، أو يعني لم تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها، أن هذا لا يحصل به الإيه؟ الإحلال للزوج الأول. وقوله عليه السلام أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة، يعني هذا لم تقله المرأة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فهمه من إيه؟ وقد يستدل به، هذا الذي كان قبل ذلك، ماشي. وقد يستدل به من يرى هذا قرأناه. بس هو عندي عندك أولا المذكور قوله لا حتى تبلغ سنه، يدل على أن الإحلال بالزوج الثاني يتوقف على الوقت. وقد يستدل به من يرى أن الانتشار في الإحلال شرطا من حيث أنه يرجح حمل حوله إنما معه مثل هدبة الثوب على الاسترخاء، يعني كأن هذا يشترط أن يكون جماعا فيه فيه انتشار حتى يحصل به الإحلال. المعتبر عند الجمهور إيه؟ جماع تغيب فيه الحشفة. المعتبر عند الجمهور جماع تغيب فيه الحشفة. أما بعضهم يقول لابد من إيه؟ من شرط زائد، وهو وجود الإيه؟ الانتشار وسوق العسيف. وقوله عليه وقوله الانتشار وقوله عليه السلام لا حتى تذوق عسيلته يدل على أن الإحلال بالزوج الثاني يتوقف على الوطئ. وقوله عليه السلام أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة، كأنه بسبب أنه صلى الله عليه وسلم فهم عنها إرادة فراق عبد الرحمن، وليس هذا حسب بل وإرادة أن يكون فراقه سببا للرجوع إلى رفاعة. يعني هل هذا الفعل لم يقربني إلا مرة واحدة ولم يصل فيها مني إلى شيء، هذا الذي حصل يحصل به الإحلال يا رسول الله إلى الزوج الأول؟ ففهم النبي صلى الله عليه وسلم أنها تريد أن تفارق عبد الرحمن بن عوف، وأن يكون الذي وقع من عبد الرحمن بن الزبير يحلها لزوجها الإيه؟ الأول. وكأنه قيل لها إن هذا المقصود لا يحصل على تقدير أن يكون الأمر كما ذكرت. وجمهور الفقهاء على أن التحليل لا يحصل إلا بالدخول، ولم ينقل فيه خلاف إلا عن سعيد بن مسيب فيما نعلم. كده واضح؟ يبقى لابد من العقد والوقت، لابد من العقد والوقت حتى يحصل الإيه؟ التحليل. الاكتفاء بالعقد لم يقله أحد من الفقهاء إلا ما نقل عن إيه؟ عن سعيد بن مسيب رحمه الله، وهم اعتذروا بذلك، اعتذروا عن سعيد بن مسيب، قالوا لعله لم يبلغه حديث العسير، فقال بإيه؟ بظاهر القرآن، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، والنكاح حقيقة وحقيقة في الإيه؟ في العقد، والنكاح حقيقة في العقد، فقال بظاهر القرآن فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، والنكاح حقيقة في العقد فتحل له بالعقد، فلعله لم يبلغ حديث الإيه؟ العسير. هو لا مجاني زوج الثاني في هذا الحديث؟ لا جامعها، لكن جماع لم يصل فيه منها إلى شيء، هي كما وصفت هذا، يعني كأنه جماع أراد أن يجامع، لكن الجماع لم يكن مكتملا، لم يحصل فيه تغييب الحشفة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تزوق رسيلته حتى يحصل جماع تغييب فيه الإيه؟ الحشفة. واستعمال لفظ العسيلة مجاز عن اللذة ثم عن نظر نفيها، فهو مجاز مجاز على مذهب الجمهور الفقهاء الذين يكتفون بتغييب الايه الحشف. تذكرون هذا المثال؟ نحن نعرف ان اللفظ يكون حقيقه ماشي، ثم يتزوج يكون ثم يتجاوز عن هذه الحقيقه، يبقى مجاز مجاز عن حقيقة سابقة. طب هل يجوز المجاز عن مجاز؟ مفهوم هذا؟ يعني مجاز يعني حقيقة أنتقل عن حقيقة إلى مجاز، ثم أنتقل عن المجاز الأول إلى مجاز ثاني، فالجمهور يجيزون ذلك أن يكون المجاز ناشئا عن مجاز لا عن حقيقة. ويعني تذكرون هذا الشاهد اللي هو يقول إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا، إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا. هو أولا السماء حقيقة في إيه؟ في جهة العلو، في الجرم المخصوص، تمام كده؟ يطلق على السحاب سماء مجازا لعلاقة المجاورة، ويطلق على المطر سماء أيضا باعتبار إيه؟ أن محله السحاب. والنبات النبات الذي ينشأ ينبت في الأرض مسببا عن المطر الذي يقال له سماء سموه أيضا إيه؟ سموه سماء لأنه مسبب عن المطر الذي جاء من جهة السماء. كده واضح؟ يبقى إذا نزل السماء يعني إذا حل النبات والعشب بأرض قوم إذا حل النبات والعشب بأرض قوم رعيناه رغما عن أنوفهم وإن كانوا إيه؟ غضابا. تفهم هذا؟ طيب يبقى إذا نزل السماء أي النبات والعشب النبات والعشب أطلق عليه سماء مجاز عن مجاز ماشي؟ يبقى الرعي مجاز الرعي العشب والنبات مجاز عن المطر والمطر مجاز عن السحاب والسحاب مجاز عن الايه عن السماء التي هي الجرم المخصوص. هذا مثال كنا نعرفه في الكتب وهذا مثال ثاني يعني ليتنا نستذكره. هو الان قال العسيلة تصغير عسل تمام كده وللعلماء فيه وجود. وجه يقول الشيء العسل مؤنث فلما صغره ظهر فيه تاء التأنيث فقالوا ايه عسيلة لان الاصل في العسل انه مؤنث فلما صغر ظهر فيه تاء التأنيث. هذا وجه. وجه آخر يقول الشيء إذا حقر كان من عادة العرب أنهم إذا صغروا شيئا وحقروه أنثوه فالدرهم مذكر لكن لما قالوا لما صغروه قالوا دريمات فجمعوه جمع الإيه الإناث لما صغر حقر فإيه فأنث. يبقى بعضهم يقول تاء التأنيث لحقت اللفظة لأن العسل في الأصل مؤنث أو لأنه لما حقر أنس كما قالوا دريمات. وبعضهم يقول أن التاء في عسيلة هي تاء الواحدة ليس تاء التأنيث يعني المرة الواحدة المرة الإيه المرة الواحدة فهي تاء الواحدة. هذه وجوه ذكرها العلماء. طيب عامة حتى تذوق العسيلة هذا ليس عسلا حقيقة ولكن لذة الجماع شبهت بالإيه؟ شبهت بالعسل فهذا تشبيه فهذا مجاز علاقته الإيه؟ سمى لذة الجماع سمى لذة الجماع عسيلة وهي ليست عسيلة حقيقة وإنما سماها عسيلة مجازا لعلاقة المشابهة لعلاقة الإيه؟ المشابهة. ثم لذة الجماع كناية عن مظنتها أو مجاز عن مظنتها التي هي تغييب الحشفة يعني كأن النبي قال لا حتى تغيب الحشفة هذا هو المعنى الأول ماشي. ثم تجاوز عنه إلى لذة الجماع ثم تجاوز عنه إلى العسيلة فهي مجاز عن إيه مجاز مجاز المجازي مجاز مجاز مجاز عندي هكذا مجاز مجاز مجاز عن اللذة ثم اللذة مجاز عن مظنتها كده واضح؟ العسيلة مجاز عن اللذة واللذة مجاز عن مظنتها ومظنة اللذة هو العلاج وتغييب الحشفة فهو أي لفظ العسيلة مجاز مجاز مجاز عن اللذة التي هي مجاز عن مظنته كده واضح المعنى؟ على مذهب جمهور الفقهاء الذين يكتفون بتغييب الحشفة يبقى لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك أي حتى يقع جماع تغيب فيه الحشفة وكان عن ذلك باللذة، كان عن ذلك باللذة، ثم كان عن اللذة بالإيه؟ بالعسير. أو يعني مقابل المجاز يعني. الحديث الحادي عشر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج الذكر على السيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج السيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو قلابة: ولو شئت. أبو قلابة الراوي عن أنس، أبو قلابة الراوي عن إيه؟ عن أنس. ولو شئت لقلت إن أنس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله: الذي اختاره أكثر الأصوليين أن قول الراوي من السنة كذا في حكم المرفوع، لأن الظاهر أنه ينصرف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان يحتمل أن يكون ذلك قاله بناء على اجتهاد من رآه، ولكن الأظهر خلافه. هذه المسألة مذكورة فين؟ حكم الأصول في ألفاظ لا مذكورة في ألفاظ التحمل، في ألفاظ الايه؟ التحمل. هي مذكورة في هذا المكان على وجه الترتيب، يعني على وجه الترتيب، يعني قول الراوي سمعت رسول الله، ماشي، سمعت رسول الله وحدثني رسول الله وأخبرني رسول الله، هذه في الدرجة العليا من ألفاظ التحمل. ثم قول الراوي بعد ذلك قال رسول الله، هنا يوجد احتمال أن يكون سمعه من النبي مشرفا، أو سمعه من رجل سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول قال رسول الله، فهي أيضا من ألفاظ الإيه؟ من ألفاظ الرفع، من ألفاظ الرفع أن يقول قال رسول الله. ثم كلما كثرت الاحتمالات، كلما كثرت الاحتمالات كلما ضعفت الصيغة، ولما كثرت الاحتمالات كثرت ضعفت الايه؟ الصيغه. فقول الرجل، قول الراوي من السنه كذا، من السنه كذا، في عندي من اي من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فهي في حكم المرفوع، ماشي. طب هذه الصيغه يعني وان كانت من الفاظ الرفع أو لها حكم الرفع، إلا أنها في درجة أقل، ليست كسمعنا ولا حدثنا ولا أخبرنا ولا قال رسول الله. لماذا؟ لأن توجد فيها احتمالات، ربما هو قال من السنة بناء على اجتهاده لا عن شيء سمعه ولا عن شيء رأاه، هذا احتمال وارد بس احتمال ضعيف. وفي احتمال آخر أن يقول قصد أن من سنة الخلفاء الراشدين كذا وكذا. طيب على كل، قال الشيخ رحمه الله: الذي اختاره أكثر الأصوليين أن قول الراوي من السنة كذا في حكم المرفوع، ماشي، وأنها من ألفاظ التحمل، ولأن الظاهر أنه ينصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن المحتمل أن يكون أراد من سنة الخلفاء الراشدين، لأن هذا الاحتمال احتمال إيه؟ بعيد، ماشي. وإن كان أيضا يحتمل أن يكون ذلك قاله بناء على اجتهاده أو رأي رآه، لكن الظاهر أنه يحدث عن شيء سمعه أو شيء رآه، فلذلك جمهور الأصوليين على أن ذلك في حكم المرفوع، قول الراوي من السنة كذا في حكم الإيه؟ المرفوع. وقول أبي قلابة: لو شئت لقلت إن أنس رفعه إلى النبي. طب لو رفعه للنبي كيف يكون؟ كأن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج الرجل البكر على السيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الرجل السيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. طيب على الأول يكون هذا من حكاية الفعل، وعلى الثاني يكون من حكاية القول. يعني من السنة، من السنة إذا تزوج البكر على السيب، أو نستطيع أن نقول من السنة لفظ من ألفاظ الرفع فيه احتمال، طيب ولو قال ولو قال أبو قلابة لو شئت لقلت إن أنس رفعه، يعني كأن أنا أنس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقام إذا تزوج الرجل البكرة على السيب أقام عندها سبع ثم قسم، فكأنه يحكي قوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول أبي قلابة لو شئت لقلت إن أنس رفعه يحتمل وجهين، أن يكون ظن ذلك مرفوعا، أن يكون ظن ذلك مرفوعا لفظا من أنس فتحرز عن ذلك ورعا، يعني هل أنس رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هو يظن ذلك، لكن لأنه ليس متيقن تحرز في أن يقول قال أنس قال النبي كده، واضح؟ يبقى احتياطا في التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من السنة أنه إذا تزوج المفعى السيب أقام عندها سبع. طب الوجه الثاني أن يكون رأى أن قول أنس من السنة في حكم المرفوع، فلو شاء لعبر عنه بأنه مرفوع على حسب ما اعتقده من أنه في حكم المرفوع. أن يكون أبو خلابة رضي الله عنه رأى أن قول أنس من السنة كذا في حكم ما لو قال قال أنس قال رسول الله إذا تزوج الرجل السيب البكر على السيب قام عند سبع، رأى أن ذلك في قوة هذا. ماشي. الشيخ يقول والأول أقرب أن أبو خلابة تحرز في أن يقول قال أنس قال رسول الله كذا، لأنه ظن ذلك ولم يكن متحققا من ذلك، هذا عنده ظن لكنه لم يتحقق من إيه؟ لم يتحقق منه فتورع. والأول أقرب لأن قوله من السنة يقتضي أن يكون مرفوعا بطريق اجتهادي محتمل، وقوله إنه رفعه نص في رفعه، وليس للراوي أن ينقل ما هو ظاهر محتمل إلى ما هو نص غير محتمل. يبقى كده واضح؟ قوله من السنة يكون مرفوعا بطريق اجتهادي يقع فيه الاحتمال، فلا يصح أن ينقل ذلك إلى درجة أعلى وهو المرفوع الذي الاحتمال فيه. والحديث يقتضي أن هذا الحق للبكر أو الثيب إنما هو فيما إذا كانتا متجددتين على نكاح امرأة. قوله إنه رفع نص في رفع، والعبرة في الحديث أنه رفعه. هو أبو خلابة أبو خلابة عن أنس رضي الله عنه قال من السنة إذا تزوج، قال أبو خلابة لو شئت لقلت إن أنسا رفعه. طب كيف يكون رفعه؟ قال أنس قال النبي إذا تزوج الرجل البكر على السيب قام عندها سبعة. والحديث يقتضي طب الحديث هنا إذا تزوج البكرة على السيب وإذا تزوج السيب على السيب، هذا الحديث يقتضي ماذا؟ أن يكون تزوج الرجل امرأة على امرأة قبلها، فإذا كانت المرأة الجديدة التي تزوجتها أنت بكرا تقيم عندها سبعا ثم تقوم بالقسم، أو إذا كانت سيبا تقيم عندها ثلاثا ثم تقوم بالقسم. طب إذا تزوجت بكرا ابتداء هل يلزمك أن تقيم عندها سرعا؟ واضح هذا؟ يعني هل يلزمك أن تقيم عندها سرعا؟ طب أنا مثلا تزوجت بكرة أقمت عندها ليلتين ثم بعد ذلك ذهبت بيت عند أمي، ماشي؟ هل يلزمني أن أقيم عندها سرعا إذا لم تكن هناك امرأة أخرى؟ الشيخ يقول إيه؟ والحديث يقتضي أن هذا الحق في الإقامة السبع عند البكر وفي الإقامة الثلاثة عند السيب للبكر والسيب في حالة خاصة، وهي إيه؟ إذا كانتا متجددتين على نكاح امرأة قبلهما، ولا يقتضي أنه ثابت لكل متجددة وإن لم يكن قبلها غيرها. قال الشيخ وقد استمر عمل الناس على هذا وإن لم يكن قبلها امرأة في النكاح. طيب الحاصل عندي كالآتي، أنه يجب عليك إذا تزوجت بكرا على سيد أن تقيم عند البكر سبعا، يجب عليك ذلك. وإذا تزوجت سيبا على سيب أن المرأة الجديدة يجب أن تخيم عندها سلاسل، يجب أن تخيم عندها سلاسل. طب في حالة أن تكون متزوج البكرة ابتداء أو سيب ابتداء، المقرر في مذهب الشافعية أن ذلك يستحب ولا يجب. يستحب أن تخيم عند البكر سبعا ولا يجب، ويستحب أن تخيم عند السيب سلاسل ولا يجب. الشيخ النووي على ما مذكور في الحاشية أنه يرى أنه لا فرق بين البكر التي تزوجها على سيب والبكر التي تزوجها ابتداء، وأنه لا فرق بين السيب التي تزوجها على سيب أو تزوجها ابتداء. كده واضح؟ يعني كأنه يقول بالوجوب في الايه؟ في الحالتين. قال والحديث لا يقتضيه. والحديث ايه؟ والحديث لا يقتضيه، لا يقتضي وجوب الإقامة سبعا عند من عند البكر التي تزوجها ابتداء ليست مسبوقة بغيرها، والسيب التي ليست مسبوقة بغيرها. وتكلموا في علة هذا، لماذا يجب عليك إذا تزوجت بكرا على سيب أن تقيم عند البكر سبعا وأن تقيم عند السيب، إذا تزوجت سيب على امرأة قبلها أن تقيم عند السيب ثلاثا؟ قيل إنه حق للمرأة على الزوج لأجل إيناسها وإزالة الحشمة عنها لتجددها. كده واضح؟ ويقال إنه حق للزوج على المرأة، حق للزوج على المرأة، فأن يستمتع بالمرأة الجديدة سبعة أيام إذا كانت بكرا، أن يستمتع بها ثلاثة أيام إذا كانت سيبا. قال وأفرط بعض في الفقهاء من المالكية فجعل مقامه عندها عذرا في إسقاط الجمعة إذا جاء في أثناء المدة. هذا إيه؟ الشيخ يجعل هذا من قبيل الايه؟ من قبيل الافراط، ان هو ايه لا يشهد الجمعه ولا الجماعات لانه تزوج بكرا او تزوج سيدا. ماشي. لا هو يقيم، المقصود ان يقيم عندها لكن يشهد الجمعه والجماعات. وهذا ساقط مناف للقواعد، فان مثل هذا من الادب او السنن لا يترك له الواجب. ولما شعر بهذا بعض المتأخرين وأنه لا يصلح أن يكون عذرا توهم أن قائله يرى الجمعة فرض كفاية، وهو فاسد جدا، لأن قول القائل متردد محتمل أن يكون جعله عذرا وأخطأ في ذلك، وتخطئته في هذا أولى من تخطئته فيما دلت عليه النصوص وعمل الأمة من وجوب الجمعة في على الأعيان. ماشي. يعني كانه ايه؟ ظلمات بعضهم فوق بعض. يعني القول الأول فيه خطأ، والاعتذار عن هذا الخطأ خطأ ايه؟ أكبر. هو بعضهم رأى أنه يقيم عندها سبعا ويكون ذلك عذرا له في عدم شهود الجمعة والجماعات، ويقيم عند السيف ثلاثا ويكون ذلك عذرا في التخلف عن الجمعة والجماعات، فجعلوا ذلك عذرا خطأ. بعضهم اعتذر عنه وقال له ايه؟ ربما هذا القائد جعله فرض ايه؟ كفاية. قال لك لا، تخطئته في اعتباري عذرا اولى من ايه؟ من ان تنسب له انه يقول ان فرض ان الجمعة فرض ايه؟ فرض كفاية. طيب. علي بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. فيه دليل على استحباب التسمية والدعاء المذكور في ابتداء الجماع، وقوله عليه السلام لم يضره الشيطان يحتمل أن يؤخذ عاما يدخل تحته الضرر الديني، ويحتمل أن يؤخذ خاصا بالنسبة إلى الضرر البدني، بمعنى أن الشيطان لا يتخبطه ولا يداخله بما يضر عقله أو بدنه. قال الشيخ: وهذا أقرب، وإن كان التخصيص على خلاف الأصل، لأن إذا حملناه على العموم اقتضى ذلك أن يكون الولد معصوما من المعاصي كلها، وقد لا يتفق ذلك أو يعز وجوده، ولا بد من وقوع ما أخبر به عنه صلى الله عليه وسلم. أما إذا حملناه على الضرر في العقل أو البدن فلا يمتنع ذلك ولا يدل دليل على وجود خلافه، والله أعلم. المعنى ظاهر، المعنى ظاهر، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يضره الشيطان أبدا، لم يضره الشيطان أبدا. والفعل في سياق النفي يعم، يعني كأنه لا ضرر من الشيطان واقع على ذلك الولد، لا ضرر من الشيطان واقع على هذا الولد، ولا ضرر هذه عامة تعم الايه؟ الضرر الديني والضرر البدني. فالشيخ يقول التخصيص على خلاف الأصل، والأصل أن نحمل اللفظ على عمومي، وهذا يقتضي أن ننفي عن هذا الولد كل ضرر يأتي من الشيطان سواء كان دينيا أو كان بدنيا. قال ولكن إذا حملنا على هذا العموم مقتضى ذلك أن يكون هذا الولد معصوم عن المعاصي، لأن المعاصي أضرار دينية، والشيخ يقول هذا لا يتفق، وما أخبر به نفس السلم لابد أن يقع. يبقى هذا الذي اضطرنا إلى التخصيص، وأن نقول لم يضره الشيطان أبدا ضررا بدنيا، فلا يفسد أو فلا يداخله بما يفسد عليه بدنه، ولا يداخله بما يفسد عليه عقله. لكن قد يقع من هذا الولد شيء من المعاصي، نعم قد يقع شيء من المعاصي، ولا يكون معصوم. ماشي. عشان إذا ولد الأولاد المشرف في الفرقة أقول أنه مثلا الأب والأم لم يذكر هذا الأرعي؟ ليس بالضرورة. ولو ذكر هذا الأرعي؟ هو نفى ضرر الشيطان، لكن التشوه الفقهي قد لا يكون سببه الشيطان. ضرر في العقل أو البدن؟ ضرر في العقل أو البدن، لكن التشوه الفقهي قد لا يكون مسببا عن الشيطان. يعني الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان المس. يعني ظاهر الآية أن الشيطان قد يدخل الإنسان بما يضر إيه؟ بما يضر عقلا أو بما يضر بدنا. فالذي يعني الولد الذي سمي في الجميع الذي نشأ هو منه يكون معصوما من هذا الضرر. ماشي. أما التشوه الفقهي فهذا ضرر لكن لم يأتي من جهة الشيطان. ماشي. هو جاء بقضاء الله وقدره. فممكن نتوقف هنا إن شاء الله، وأصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.